إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح العمل في هذه الأيام المباركات، الأيام المعدودات، التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها، أي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. فأخبر النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام أن من رحمات الله عز وجل في أعياد المسلمين أنها يكون فيها من الفسحة لهم في عباداتهم أو في عاداتهم ومعاملاتهم، حتى إنه جعل الأكل والشرب عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فالعبد يضع نية في أكله وفي شربه في هذه الأيام أنه يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل من أضحيته أو أضحية قريب له أو صديق أو جار أو نحو ذلك، وأنها نسك المسلمين يتقربون بها إلى الله رب العالمين. ولذلك لا يفوتهم في مأكلهم وفي مشربهم ذكر الله عز وجل الذي مدار الدين عليه، ولذكر الله أكبر. وإن لم يكن في ذكر الله عز وجل إلا أنه يذكر من يذكره فاذكروني أذكركم، لكان كفى شرفا لعبد يذكر الله عز وجل أن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، وأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله عز وجل، لا سيما في أدبار الصلوات المكتوبات الخمس إلى عصر آخر أيام التشريق. نكبر الله عز وجل، نذكره محبة وخوفا ورجاء، رجاء في رحمته وخوفا من عذابه ونقمته سبحانه وتعالى. وتكبير الله عز وجل إجلاله وإعظامه، فهو الأكبر من كل شيء عز وجل، وهو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، وهو المتكبر ذو الكبرياء المتكبر عن ظلم عباده، والمتعالي عن كل نقص وعن كل عيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحديثنا عباد الله اليوم إنما هو حديث بجنب آخر، وهو رد على الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أو يكونون أو سيكونون، كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى عما سيكون من إنكار المنكرين، وجحدت الذين يجحدون سنته صلى الله عليه وسلم، وعن الجحدة الذين يجحدون سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تلا قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي يتبعون المتشابه من القرآن، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من قوم سيكونون يزعمون الأخذ بالقرآن وكذبوا، لا يأخذون بالقرآن ولا بالسنة، ولكن لعلمهم أنهم لو أنكروا آية واحدة من كتاب الله عز وجل سيرد عليهم الصغير قبل الكبير، اتخذوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكئة ليبطلوا دين الله عز وجل، لأنهم إذا ما أبطلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم استعجم القرآن، فلا يفهم حينئذ، وحينئذ تبطل شريعة الله عز وجل في أرضه، وهذا هو الذي أرادوه قديما وحديثا. والفتنة قديمة ليست بحديثة، وكان أول من تبناها رجل يهودي ادعى الإسلام اسمه عبد الله بن سبأ، وهذا هو الذي قام على إثر إنتاجه السبئيون، والذين انشطروا إلى روافض وإلى خوارج، وكلاهما ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير ممن ينتسب إلى السنة بطوائفها يساعدون على ذلك، فتجد كل حزب وكل طائفة وكل جماعة لهم موقف من حديث أو أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل حديث الجارية أين الله، وذلك لا يقبل حديث أطع أو اسمع وأطع وإن فعل وفعل بك ونحو ذلك، فيردون الحديث ويتطاولون على الصحيح وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أقوام يستغلون ذلك، لا يريدون وجه الله عز وجل ولا الدار الآخرة، فيقدحون في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كثروا في هذه الأزمان، واتخذت لهم المراكز والمناصب يعادون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: نظرت في المصحف فوجدت الله عز وجل يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ومنها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأنها في ضمن طاعة الله سبحانه. ولكي تفهم الطاعة المستقلة من الطاعة التبعية، انظر إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لتكون طاعة أولي الأمر من الأمراء أو العلماء في طاعة الله وفي طاعة رسول الله، فإن كان في خلاف ذلك فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تنزع يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبين أن له سنة هي وحي من الله عز وجل، وهي مبينة للقرآن لكلام الله عز وجل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقد قال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لا يخلد أحد بعدك ولا قبلك وأنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى: وفيكم رسوله، وفيكم سنته، وفيكم سيرته، وفيكم شرعته، تسيرون عليها إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى تأتي القيامة. ويقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. فأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه. فقال: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. وقد تواترت الآثار والأخبار في مجيء جبريل إلى النبي المختار ينبئه في مسألة، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا أدري، حتى يأتيني أخي جبريل، فيأتيه جبريل فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث متكاثرة متظاهرة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله عز وجل في جزء آية من سورة الحشر أن ما آتانا النبي أي علمنا، سواء بقوله أو فعله أو تقريره أو بصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتدي به وأن نأتسي به وأن نتابعه عليه، وأن ما نهانا عنه يجب علينا أن ننتهي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قولا واحدا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها سبحان الله. إن الله عز وجل جعل محبته معلقة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل يدعي حب الله عز وجل، الكل يزعم ذلك، من الأمم السابقة السالفة ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعول عليه هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا رسوله صدقا، يكون نتيجة ذلك أن يحببكم المليك الرحمن على العرش استوى ويغفر لكم ذنوبكم. وذنوبكم كثيرة، ولكنها لا تكثر على الرب سبحانه وتعالى. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله أكبر سبحانه وتعالى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها آيات كثيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففي أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة السابق الذي أخبر فيه أن أناسا سيأتون وإنهم سينازعون في سنة النبي المأمون أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل يا رسول الله؟ هذا هو الداء، هذا هو الداء العضال، هو الاختلاف، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث المقدام بن معد كرب كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته في الاستديوهات المكيفة والكراسي الدوارة يتكئ ويقول عليكم بما في كتاب الله وكذب، وتعلمونهم ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في محياهم كالدجال الذي يعرف في وجهه ومكتوب بين جبينه كافر، فهذا بين عينيه دجال يقول عليك بكتاب الله ولا يستطيع أن يقيم حرفا من كتاب الله، وليس هو بحافظ لبعض صور كتاب الله لا لكتاب الله عز وجل، ويقول علينا بكتاب الله يريد رد سنة رسول الله. قال رسول الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ينبئ الذي لا يخبر عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن هؤلاء سيكونون، يصورهم لنا كأننا نراهم في حديثه كما نراهم في الواقع أو على الشاشات، يحذرون من سنة النبي، يريدون أن يجعلوا دين الله معوجة، يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة، يريدون أن يستعجم القرآن فلا يفهمه أحد، يريدون أن تبطل الشريعة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه سيكون أقوام يجادلونكم بالقرآن فجادلوهم بالسنن فإن أهل السنن أدرى بالقرآن من غيرهم، أو كما قال رحمة الله عليه ورضوانه يقول سيكون قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، هذا كأنه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم من قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب أي القرآن، وأوحى إليه السنة أي الحديث، ولن يتفرقا حتى يرد الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. والسنة مع القرآن على ثلاثة أقسام: إما أن تكون مؤكدة، أي يأتي في السنة ما جاء في القرآن على وجه التأكيد، فيأتي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأتي في السنة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دون زيادة ولا نقصان. وأما القسم الثاني وهو الأكثر، فإنها السنة المفسرة الشارحة المبينة لكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر أن سنة النبي مبينة لما جاء في كتاب الله العلي سبحانه وتعالى. ولذلك سل هؤلاء كما سألهم عمران ابن حصين رضي الله عنه وعن أبيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل من الخوارج قديما: إنكم يا أصحاب محمد تحدثونا بأحاديث لا نجدها في القرآن، فقال: اسكت يا أحمق، فأين تجد في كتاب الله أن المغرب ثلاثة وأن العشاء أربعة؟ وأخذ يعدد عليه أشياء من أنصباء الزكوات وغير ذلك مما جاءت السنة النبوية تشرحه وتفسره وتبينه، وإلا لما استطاع الناس إلى الصيام سبيلا. كيف نصوم دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نصلي دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نزكي دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نفهم آية الله عز وجل؟ وفي القرآن آية أشكل على السادة الأوائل الأفاضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية دون سنة النبي فيه أن كل من وقع في ظلم قل أو جل فإنه لا يأمن ولا يهتدي. ولذلك هرع الصحابة إلى النبي الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، هذه التي لا نطيق، وأي منا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو، أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا لما نزل قوله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، أي إنسان يعمل سوءا أيا ما كان السوء ويرتكب ذنبا أيا ما كان الذنب فإنه مجزي به. حتى إن الصديق الأكبر رضوان الله عليه، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، قال: يا رسول الله، لا نطيق هذه. أبو بكر يقول: لا نطيق هذه، من يعمل سوءا يجز به. وكثير منا كأنما أخذ صكا بالجنة فهو مطمئن إليها، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فقال: يا أبا بكر، ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به حتى الشوكة تشاكها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف كنا نفهم هذه الآية دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى إن عائشة لما سمعت النبي كما في الصحيحين يقول: من نوقش الحساب عذب، فقالت: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ليس ذلك يا ابنة الصديق، وإنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله عز وجل حاسبناه حسابا يسيرا مجرد العرض. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فقد غفرته لك، فقد عفوت عنك. يسدل الرحمن كنفه على عبده ويخاطبه ليس بينه وبينه ترجمان، ويذكره بنعمه، حتى يقول: أتذكر الماء البارد يوم كذا وكذا؟ من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وأما من نوقش الحساب فقد عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن نظر في التفاسير وجد كثيرا من الأحاديث عن البشير النذير، لولاها ما فهمنا كلام الله عز وجل. وهذا أمر معقول، أنه لا بد لما جاء عن الرسول وتناقلته الأجيال بعد الأجيال أن يكون بيانا لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وختاما هذه وصاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: تلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فليبلغ الشاهد الغائبة، أي بلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعملوا بها تكونوا من أهلها، وتشربوا من حوضه، من كوثره صلى الله عليه وسلم. فاللهم أحينا على سنته، واقبضنا على ملته، وأسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك اتباع نبيك على الوجه الذي تحب وترضى، واختم لنا اللهم بالحسنى. اللهم أيدنا بمدد من عندك، اللهم مد أمة النبي بمدد من عندك، وكثر فيها الصالحين الذين يعملون بسنة النبي الأمين. اللهم اكبت أعداء سنة النبي، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد مصرنا بسوء، اللهم من أراد مصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكثر العاملين بها يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، ليس لنا سواك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.